بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من دروس سورة النساء، ومع الآية الثانية من هذه السورة، وهي قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. أيها الإخوة الكرام، في الآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا أن تعصوه، اتقوا أن تخالفوا أمره، اتقوا أن تحيدوا عن صراطه. ومن تفصيلات هذا الانحراف وهذا الحيدان وهذا التقصير موضوع اليتامى. اليتيم أيها الإخوة من فقد أباه أو أمه أو فقد كليهما. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه لا يتم بعد الحلم. لو أخذنا نص التعريف أن كل من فقد أباه أو أمه أو فقد كليهما يتيم، فكلنا أيتام، في معظمنا أيتام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه لا يتم بعد حلم، من كان بالغاً لا يسمى يتيماً. وشيء آخر حينما يقول: فألقي السحرة ساجدين، لا يمكن لساحر أن يسجد، فإذا سجد ليس ساحراً، عابد لله. يعني ألقي من كانوا من قبل سحرة، فإذا تحدث الله عن الأيتام من كانوا أيتاماً سابقين. أيها الإخوة، في قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، اليتيم فقد أباه، والأب أكبر دعم للإنسان. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، بدأ بالأب، لأنه موطن اعتزاز وموطن قوة، والأب يرعى ابنه. أودع الله في قلب الأب رحمة تكفي كي يرعى أولاده. لذلك قد لا تجد في القرآن وصية للآباء بأبنائهم، لأن رعاية الابن طبع في الإنسان، جزء من طبعه. يعني كأن الله سبحانه وتعالى من أجل أن تستمر الحياة، ومن أجل أن يعتنى بالصغار، أودع في قلب الآباء والأمهات ابتداء محبة أولادهم. فالأب المؤمن وغير المؤمن، والأم الفاسقة وغير الفاسقة، أية أم وأي أب في الأصل، وهذا في الأعم الأغلب، عنده رغبة قوية أن يرعى أولاده. أما إذا فقد الابن أباه، يعني بموت أو شكل من هذا القبيل، فقد الدعم، فقد الإمداد، فقد الرعاية، فقد التوجيه، فقد العطف، فقد الحنان، فقد الإنفاق. فلذلك اليتيم أنت مكلف أن ترعاه، وأن تقدم له جزءا مما فقده من حنان الأب، وهذا واجب اجتماعي وواجب على كل مسلم. وبيت فيه يتيم مكرم، هذا بيت يحبه الله عز وجل. لذلك ينبغي أن ترعى اليتيم، فإن لم ترعى اليتيم فأنت آثم، فإن آذيت اليتيم فأنت مجرم. وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يضربه يؤذيه، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أظهر أن من أشنع الأعمال عند الله أن تدفع يتيما أو أن تؤذي يتيما، بل إنك إن لم تقدم له شيئا فأنت آثم، فكيف إذا آذيته؟ فكيف إذا بالغت في إيذائه؟ لكن هذا اليتيم بعد أن يبلغ سن الرشد لا يبقى يتيما، من حقه أن يأخذ ماله، والأموال كما تعلمون قد يرثها اليتيم عن أبيه، لكن لأنه صغير لا يستطيع أن يدير هذا المال، فالشرع نظم نظاما رائعا أن لكل يتيم وصي يتولى أمره، وفي الأعم الأغلب ينبغي أن يكون هذا الوصي من أقربائه ممن عرفوا بالصلاح والاستقامة والعدل والرحمة والورع، فما من وصي إلا وهو من الأقرباء إجمالا، ويبالغون في هذا فيضعون ناظرا للوصي، يعني وصي ومن يراقب هذا الوصي لحرمة مال اليتيم. لكن هذا اليتيم لا يعطى ماله لأنه لا يستطيع أن يديره، وكذلك السفيه الكبير، السفيه الكبير أيضا يحجر على أمواله، فالذي لا يستطيع إدارة أمواله أو الذي ينفق ماله إنفاقا عشوائيا فيه إتلاف للمال، فإذا كان كبيرا فهو سفيه، والسفيه محظر عليه أن يدير ماله، يلقى ما يسمى بالحجر على تصرفاته، فلا يستطيع أن يبيع ولا أن يشتري، والصغير كذلك لضعف إدراكه لا يستطيع. أما إذا كبر هذا اليتيم ينبغي أن يدفع إليه ماله، أما إذا كان صغيرا يدفع إليه مال كي يأكل منه وكي يكتسي منه، فما كان دون سن الرشد ينبغي أن يدفع إليه مال من ريع ماله، وارزقوهم فيه، ينبغي أن تنفق عليه من ربح ماله لا من أصل ماله كي تنمي ماله. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أننا إن لم نستثمر مال اليتيم تأكله الزكاة، فلا بد من دفع زكاة مال اليتيم، فإن لم يكن في الاستثمار أكلته الزكاة، إذن كأن النبي عليه الصلاة والسلام حضنا على أن نستثمر مال اليتيم بالمعروف طبعا. إذن اليتيم ما دام صغيرا وله وصي معروف بالصلاح والورع والتدين والحرص والأمانة والنزاهة، هذا الوصي ينبغي أن ينفق على اليتيم من ريع ماله، هذا هو الصواب، فإن لم يكن وأنفق من ماله المال صار في طريق النفاذ، وهذه مشكلة. وأكبر خسارة أن يخسر الإنسان رأس ماله. هنا أمر إلهي يقول الله عز وجل: وآتوا اليتامى. بعضهم قال إذا كان اليتيم دون سن البلوغ معنى الإيتاء هنا أن تنفقوا عليهم نفقة تصلح معاشهم، يأكلوا ويشربوا ويلبسوا. أما إذا بلغوا سن الرشد ينبغي أن تمتحنوا هؤلاء اليتامى، أن تمتحنوا خبراتهم في الحياة، أن تمتحنوا دقتهم في التعامل، أن تمتحنوا عقلهم الراجح، إن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم كل أموالهم. وقال بعض الفقهاء إذا بلغ اليتيم 25 سنة ينبغي أن يأخذ ماله كله من دون قيد أو شرط ما لم يكن سفيها أو مجنونا. إذن كأن هذه الآية بعد الإيجاز الأول يا أيها الناس اتقوا ربكم تفيد أن من بنود التقوى حسن التعامل مع مال اليتيم، ولحكمة أرادها الله عز وجل هناك من يموت في سن مبكرة، هناك من يموت في الحرب أحيانا، هناك من يموت موتا طبيعيا وله أولاد صغار، هؤلاء الصغار من يرعاهم؟ من ينفق عليهم؟ من يدير شؤونهم لا بد من أن يعين القاضي وصيا عليهم بمثابة أبيهم تقريبا. ولهذا الوصي أيضا من ينظر أمره ويمتحن فعله. فهنا الآية: وآتوا اليتامى أموالهم، إن كان دون سن الرشد ينبغي أن تنفقوا عليهم، وإن بلغ سن الرشد ينبغي أن تمتحنوا هؤلاء اليتامى امتحان رشد وامتحان عقل وامتحان دقة، إن آنستم منهم رشدا فادفعوا لهم أموالهم إلا إذا كانوا سفهاء. لكن ما دام الله عز وجل قد وجهنا أن ننفق عليهم من ريع أموالهم، إذن الأولى أن نستثمر أموالهم. العلماء لهم وقفة لطيفة متأنية، أنه في الأعم الأغلب إذا كان الذي يستثمر أموال اليتامى غنيا ينبغي أن يستعفف عن أن يأخذ شيئا مقابل هذا الاستثمار. أما إذا كان فقيرا، أي كان محتاجا، له أن يأكل بالمعروف، والأكل بالمعروف حدده العلماء بالقاعدة التالية: أن يأخذ أجر المثل أو حاجته، أن يأخذ أجر المثل أو حاجته أيهما أقل. لو أن يتيما وضع مع إنسان 1,000,000 ليرة وكان ريع هذا المبلغ 100,000 في العام، وكان هذا الذي يدير أمواله يكفيه 50,000 فرضا، الأرقام لا تعني شيئا، لو أن هذا الذي يدير أمواله يكفيه 50,000 ينبغي أن يكتفي بال50. إن كان الربح 40,000 وهو محتاج إلى 50 ينبغي أن يكتفي بال40، يأخذ حاجته أو يأخذ أجر المثل أيهما أقل. هذه قاعدة رائعة في أخذ الأجر على استثمار أموال اليتامى. وكل هذه المعاني بسطها الفقهاء في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. تروي كتب التفسير أنه في الجاهلية كان هناك عادات سيئة، منها أن وصي اليتيم يأخذ بقرته الجيدة ويعطيه بقرة هزيلة مكانها، يأخذ شاة حلوبا ويعطيه شاة عجفاء مكانها، يعني يأخذ من مال اليتيم جيده ويدفع إليه من ماله سيئه. هذا لأن المشكلة أن الوصي هو وصي وأمره نافذ وهو موكل عن اليتيم، فقد يبيع له بضاعته بأبخس الأثمان. إذا كان وصي اليتيم تاجر فاشترى له من بضاعته، من نوع بضاعته لهذا اليتيم، هو وصي هو وكيل، لو أنه اشتراها بثمن بخس، يعني اشترى من نفسه، هو بيمثل التاجر بيمثل الوكيل بآن واحد. فربنا عز وجل يقول: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أن تأخذوا أطيب أموال اليتيم وأن تدفعوا بدلا منه أسوأ أموالكم، هذا أيضا ممنوع. هذا يذكرني بقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال بعض العلماء: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. لو طبقنا هذه القاعدة: ليست الوصاية على مال اليتيم تعني أن تمتنع عن إيقاع الأذى بماله، بل أن تتحمل بعض المتاعب من أجل صيانة ماله ومن أجل تثمير ماله. ولا تنسوا أيها الإخوة الآية الكريمة الرائعة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآية فيها ملمح رائع: لا تأكل مالك، مالي هو، لما لا آكله؟ هو في الحقيقة مال أخيك، وإنما وصف بأنه مالك من أجل أن تتعامل معه وكأنه مالك من حيث حفظه وصيانته. يجب أن تتعامل مع مال اليتيم وكأنه مالك من أجل حفظه وصيانته، أو من زاوية حفظه وصيانته. أوضح مثل: قد تعير إنسان سيارتك، تقول له اجعلها كأنها سيارتك. من أي ناحية؟ للتملك؟ لا، من حيث العناية بها والحفاظ على جاهزيتها. إذن ولا تأكلوا أموالكم، يعني هذا المال الذي هو مال اليتيم هو في الحقيقة مالك، من زاوية أنه يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك، فلا أن تمتنع عن أكله بالحرام من باب أولى. شيء آخر، أنك إذا حفظت مال أخيك نمى هذا المال وكان أخوك مكتفيا، فإن لم تحرص على مال أخيك نقص هذا المال وصار أخوك عبئا عليك. المؤمن العاقل يرى في قوة المؤمنين قوة له، ويرى في ضعفهم ضعفا له، فإذا قواهم قوي معهم، وإذا أضعفهم ضعف معهم. إذن ولا تتبدل الخبيث بالطيب، لأنه أنت الوصي وأنت الشاري وأنت البايع وأنت المجيب وأنت القابل. لذلك هناك خطورة أن تأخذ من أمواله ما ليس لك. ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ثم يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. تأكلوا هنا بمعنى تضم، لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، أي أنتم هنا أغنياء. وكأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أشنع صورة من صور الاحتيال، أن تأكل مال يتيم وأنت غني. هذه صورة لا توصف، أن تأكل مال اليتيم الضعيف الفقير وأنت غني. ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، إنه كان حوبا كبيرا، إنه كان إثما كبيرا. الحوب هو الإثم، أي تأثروا إثما كبيرا. ليس معنى ذلك أن تأكل ماله إذا كنت فقيرا. الله جل جلاله قد يأتي بالحالة الدنيا لينهى عما فوقها، ولا تقل لهما أف. في الحالة الدنيا كلمة أف ممنوع أن تقولها لأمك وأبيك. طبعا أن تقسو عليهما بالكلام من باب أولى، أن تدفعهما بيدك من باب أولى. هنا معكوسة، هنا جاء الشارع الحكيم بأشنع صورة، أن تأكل ماله وأنت غني. طبعا هذه شناعة ما بعدها شناعة. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم. المشكلة أن الطفل الصغير ليس في قدرته أن يحاسبك. يعني مثلا ماذا يفعل بعضهم؟ معه أموال يتيم، هو تاجر، البضاعة غير معروفة، ربحها غير معروف، يا ترى تباع أو لا تباع؟ هذه في علم الله. يستثمر بها مال اليتيم، فإن خسر ماذا يقول؟ سبحان الله، هيك الله ترتيبه. وإن ربحت جس بها السوق، أدخل ماله الذي يملكه هو في هذه الصفقات. يعني عمل مال اليتيم دريئة، جس بها السوق، فإن ربحت هذه الصفقة أدخل ماله الأساسي، وإن لم تربح يعني عرف على حساب غيره، عرف نوع هذه البضاعة ومدى صلاحيتها ورواجها على حساب اليتيم. هذا المعنى أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ولا تجعل ماله دون مالك. لا تجعل ماله دون مالك، تجس به السوق، فإن ربحت هذه الصفقة أدخلت مالك الأساسي، وإن لم تربح اعتذرت بالقضاء والقدر. لكن ما الذي ينبغي أن تفعله في مثل هذه الحالة؟ ينبغي أن تستثمر مال اليتيم في صفقة ربحها شبه مضمون. كل تاجر عنده بضاعة تباع بشكل مستمر وأرباحها ثابتة وليس فيها إشكال إطلاقاً. ينبغي أن تستثمر مال اليتيم في مثل هذه الصفقات، الصفقات التي تباع بوقت قصير وأرباحها مجزية. من يعرفها؟ الذي يستثمر يعرفها. لذلك محرم أن تجعل من مال هذا اليتيم يعني مجساً للسوق أو دريئة تحفظ به مالك، ولا تجعل ماله دون مالك، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً، إنه كان إثماً كبيراً. هذه القضايا المالية. وهناك تفاصيل في كتب الفقه، كيف يمتحن اليتيم، وكيف يدفع له ماله، وكيف على وصي اليتيم أن يشهد على ماله الذي أخذه شهوداً عدولاً، وكيف ينفق على اليتيم قبل أن يبلغ سن الرشد، كيف ينفق، مستوى الإنفاق، حجم الإنفاق، كيف يعامل هذا اليتيم، كيف يؤدب هذا اليتيم، أيضربه؟ رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أفأضربه؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام، مما تضرب منه ولدك. إذا ارتكب ولدك إثم يقتضي أن يؤدب، ينبغي أن تؤدب هذا اليتيم. الآن في قضية اجتماعية دقيقة جداً مرتبطة بهذا الموضوع، أنت قريب وتحت وصايتك يتيمة أعجبك جمالها ولك أن تتزوجها، أو أعجبك وفرة مالها ولك أن تتزوجها، من هو الذي يبت في قضية زواجها؟ أنت وكيل عنها، أنت وصي عليها، وأنت الطرف الثاني في آن واحد. فما الذي يحصل؟ عندك يتيمة أعجبك حسنها، أو عندك يتيمة أعجبتك أموالها، فأنت الذي أجبت، وأنت الذي قبلت، وأنت زوجت نفسك من هذه اليتيمة. من الذي يعرف ما إذا ظلمتها أو لم تظلمها؟ الله جل جلاله. أعطيتها حقها، أعطيتها مهر المثل، إن كنت طامعاً في مالها عملتها كزوجة، أم أنك طمعت بمالها وأهملتها كزوجة؟ فقال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. يعني إن كانت عندك يتيمة وأنت وصي عليها وأردت أن تتزوجها، هناك مزلق خطير أن تظلمها، إما بعدم إعطائها المهر الذي يناسبها والذي يكافئ مستواها، أو بعدم التفاتك إليها كزوجة إذا كنت طامعاً في مالها. هي ماذا تتمنى؟ تتمنى زوجاً يحبها، وزوجاً يحترمها، وزوجاً يكرمها. وإن توافر هذا في وصيها تتمنى أيضاً مهراً يتناسب مع قدرها. فحينما يبيع الإنسان نفسه هنا مشكلة كبيرة جداً. أضرب لكم مثلاً يوضح هذه الفكرة: لو أن لك قريبة وضعت معك مالاً لتستثمر، وأنت عندك معمل نسيج، خبرتك في القيود، خبرتك الجيدة في القيود، فهذه القريبة أعطتك مبلغ من المال بقصد أن تستثيره وأن يكون ربح بينك، اشتريت به خيطا، في وقت ما أنت بحاجة إلى هذا الخيط كصاحب معمل نسيج. أنت الآن شخصية مزدوجة، أنت وكيل هذه القريبة التي وضعت معك مالا للاستثمار، وأنت طرف آخر في شراء هذه الصفقة كصاحب معمل. ما الذي يمنع أن تشتري هذه البضاعة بثلثي قيمتها التي أعطتك المال لا تعلم بالأسعار، وضعته عندك ووثقت بأمانتك؟ فأنت حينما تبيع نفسك أو تشتري من نفسك هناك مزلق خطير لذلك بعض المذاهب منع أن يبيع الإنسان نفسه، ممنوع، لا ينعقد هذا البيع. ما دام أنت الشاري وأنت البائع فهناك مزلق خطير جدا أن تشتريه بأبخس الأثمان، أو إن بعتها لهذه المستثمرة أن تبيعها بأغلى الأثمان، تشتري بأبخس وتبيع بأغلى. لذلك بعض المذاهب منعت أن يبيع الإنسان نفسه، لكن بعض المذاهب الأخرى قالت لو أنك أردت أن تبيع هذا الخيط الذي هو لقريبة لك تستثمر عندك ماله، لو سألت أسعار الخيط بالسوق الكيلو بمئة ليرة، وكتبت أنه سألنا فلان كيلو بمئة ليرة وأنت اشتريته منها بمئة وخمس ليرة، في معك استقطاب، معك معلومات مسجلة، وأنت ورعا ودفعا للشبهة اشتريت بأغلى مما ينبغي، ما في مشكلة. طبعا سقت هذا المثل لأنه دقيق جدا، وهذا اليتيم الذي بيدك ماله هذه حالة مشابهة تماما. أنت البائع وأنت الشاري، أنت المجيب وأنت القابض. إذا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن رأيت أن هذه اليتيمة إذا تزوجتها هضمت حقها، أو إن رأيت أن هذه اليتيمة إن تزوجتها ربما لم تعاملها كزوجة لأنه لا يعجبك حسنها لكنك طبعت بمالها، فأنت إذا تظلمها. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا ينبغي أن تفعل؟ الحمد لله رب العالمين، أن تتزوج غيره. السلام على سيدنا محمد ممن لها ولي الصادق الوعد، ممن يحاسبك إذا قصرت، وعلى آله وصحبه، ممن يطلب منك إذا أقررت. أيها الإخوة الكرام، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني امتحنه الله. والحقيقة بموضوع التعدد أن أتحدث في درس من دروس الأحد أناس عن وضع المعاقي الذين يعني عددوا يتوهمون أن التعدد هو الأصل، والذين لم يعددوا يظنون أن تبقى على واحدة هو الأصل. والحقيقة الدقيقة أن التعدد ليس إلزاميا لكن الله سمح به، كلام دقيق واضح جدا، ليس التعدد إلزاميا لكن الله سمح به، وسمح به لأسباب أساسية في الحياة. لكن الشيء الذي يدهش أن الله سمح به ولم يطالبك ببيان السبب، بل طالبك بالعدل. لو أن الله سمح لك بالتعدد وطالبك ببيان السبب لاضطررت أن تفضح نفسك. ومن أشد العلاقات خصوصية ما كان بين الزوجين، فقد تقول إنها لا تحسنني اتهمتها، وقد تقول إنها مريضة وقد تكون ليست كذلك. فحينما سمح الله لنا بالتعدد أعفانا من ذكر السبب، ولكن طالبنا بالعدل التام، العدل التام. ذكرت لكم سابقا أن برنامجا حول التعدد، يعني بني هذا البرنامج على أسئلة لكبار المعنيين بهذا الأمر في الشرق، فجاء سؤال إلى أستاذة في الجامعة تسأل عبر الهاتف عن رأيها في التعدد، الفعل إجابتها كانت رائعة، قال كيف أدلي برأيي في التعدد وقد سمح الله به، خالق السماوات والأرض سمح بالتعدد. ذلك أنه في دين الإسلام ليس هناك زوجة وخليلة، ليس هناك زوجة وعشيقة، ليس في الإسلام إلا زوجة، يعني علاقة واضحة وضوح الشمس، تكون تحت ضوء النهار دون خوف ولا وجل ولا تستر ولا سرية ولا كتمان. الزواج من السنة أن يشهر، وهذا الذي يفعله الأزواج يوم عرسهم يشهرون هذا الزواج، بأساليب عديدة. فنحن ليس في الإسلام شيء نستحي أن نفعله علنا، فإذا كان في أسباب تقتضي أن يكون لهذا الزوج زوجة ثانية، لو أن الأولى لا تنجب أن نلقيها في الطريق، لا، نبقيها ونعاملها أكرم معاملة ونبحث عن زوجة تنجب. لو أن هذه الزوجة مريضة نلقيها في الطريق لأنها مريضة، لا، نبقيها أكرم زوجة ونبحث عن زوجة صحيحة. هناك أسباب كثيرة، وفي أيام الحروب قد يفقد بلد مليون شهيد، قد يفقد، فصار في نقص بالرجال، فهل يعقل أن تبقى امرأة لرجل فقط؟ ما الذي يمنع من التعدد في أزمات الحروب؟ ففي أزمات الحروب وفي أمراض وفي عقم وفي عدم إحصان وفي أسباب كثيرة، لكن عظمة الشرع أعفتك من بيان السبب وأوجبت عليك العدل التام. والعدل التام أن تعدل بين الزوجتين أو بين الثلاثة أو بين الأربعة في الإنفاق، وأن تعدل في المنزل في البيت، وأن تعدل في الوقت، وقت واحد، ليلة بليلة، ليلتان بليلتين، وبيت في مستوى واحد، وبيتان في مستوى واحد، ونوع الإنفاق واحد. أما حينما يشترط الزوج أن لا ينام معها إطلاقا، يأتيها أحيانا من حين لآخر ظهرا، هذا مجانب للعدل. امرأة تتمتع بزوجها معها طوال الليل ومع أولادها، وامرأة لا يمكنها زوجها إلا أن يكون عندها ساعة في النهار، هذا ليس من العدل. لذلك طالبنا الشرع بالعدل التام التام، ولم يطالبنا بالعدل المطلق. المطلق في الميل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قلبك ليس بملكك، قد تميل إلى من لها كلام طيب، من لها شكل مقبول أو شكل جيد، من لها رقة، وقد تنفر من لها قسوة في حديثها، وقد يعلو صوتها على صوتك. فأنت لم تطالب بالعدل في الميل، لكنك طلبت بالعدل في الإنفاق والمسكن والوقت. لذلك وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني تزوجت هذه اليتيمة فظلمتها من حيث المهر، أو ظلمتها من حيث الإنفاق، أو ظلمتها من حيث الحب، فإن خفت أن تحملك وصايتك لهذه اليتيمة على أن تظلمها، دعها وخذ من تأخذ حقها منك بالتمام والكمال. وقد يقول قائل: يعني لو أن إنسان توفي أخوه، فهؤلاء البنات هم بناته حكما بحكم وصايته عليهم، وخشي من التردد على بيت أخيه بعد موته فيسيء الناس الظن به، ما الذي يمنع أن يتزوج أمه؟ لا مانع، بالعكس أولى، يعني حسما للقيل والقال، هو مكلف أن يرعى هؤلاء البنات، وأمهم أجنبية بالنسبة إليه، فإن تزوجها حل مشكلة كبيرة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني هذا من يقول أنه مثنى اثنتان وثلاث ثلاثة خمسة ورباع أربعة تسعة، هذا كلام لا أصل له إطلاقا. لك أن تتزوج امرأتين أو ثلاث نساء أو أربع. وقد تروي بعض الكتب إنسانة جاءت سيدنا عمر تشكو زوجها بلطف بالغ، قالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي صوام بالنهار قوام بالليل. يبدو أن سيدنا عمر كان مشغولا، قال لها: بارك الله لك بزوجك. فعنده أحد الصحابة قال: يا أمير المؤمنين، إنها لا تمدحه، إنما تشكوه ولكن بأدب. فحكم بينها وبينه، وألزمه أن يتفرغ يوما لها كل أربعة أيام. لو أنه تزوج أربعة لها حق في يوم، فحكم لها أن يكون معها لا صواما ولا قواما في هذه الليلة. وحينما رأت السيدة عائشة امرأة عثمان بن مضعون، رأت امرأته في صورة زرية تهمل نفسها، سألتها قالت ما لي وله، هو صوام قوام. فالنبي استدعاه وقال له: يا عثمان، أليس لك بي أسوة؟ إنني أصوم وأفطر، أنام وأقوم. فتوجه عثمان بن مضعون إلى زوجته وأعطاها نصيبا من اهتمامه. فجاءت في اليوم التالي عطرة نضرة، فسألتها أخواتها قالت: أصابنا ما أصاب الناس. أيها الإخوة، من يظن نفسه لا يعدل بين زوجتيه ينبغي أن يبقى على واحدة، لأن هذا ظلم شديد، ويأتي يوم القيامة ليحاسب عن عمله حسابا عسيرا. وأنا والله أصدقكم أن عددا كبيرا ممن عدد لا يطبق هذه التعليمات، واحدة مهضومة الحق والثانية تأخذ كل شيء. وأكثر الذين عددوا ولم يعدلوا ندموا أشد الندم، ودائما يشعر أنه ظالم. فإن استجاب لضغوط الأولى أو الثانية وقع في ظلم الأخرى. فمن لم يأنس من نفسه العدل في معاملة زوجتيه عليه أن يكتفي بواحدة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تنحرفوا وتظلموا وتأتوا يوم القيامة في شكل يعني محاسبين عند الله أشد الحساب. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع هذه الآيات، وهي قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، والله كلام ما أدري كيف كتب. رجل يأتي بالخادمة ويتزوجها كي تظهر عليه أثناء خدمتها، وبعد انتهاء خدمتها يطلقها ويرسلها لأهلها. هذا لعب بدين الله. أخواننا الكرام، الزواج أقدس عقد في الحياة، أقدس عقد. نحن ما في الإسلام زواج صوري، ولا زواج سيارة، ولا زواج حج. تحتاج إلى محرم، مشتاقة إلى بيت الله الحرام، وتريد أن تعبد الله على مزاجها، فتعقد عقدا على رجل كي يكون محرما لها. هذا زواج صوري. الزواج في الإسلام أقدس عقد على الإطلاق، لا يمكن أن يكون صوريا ولا شكليا ولا زواج بيع ولا زواج حج ولا زواج محرم، هذا كله محرم. وأساسا ما في بالإسلام زواج مؤقت إطلاقا. الزواج على نية التأبيد. من تقبل الزواج المؤقت؟ لا تقبله أحد ولا فتاة. فإذا سكتت عن أنها مؤقتة غششتها، والغش في الإسلام ليس واردا. هل يجوز التنازل عن الوصية إلى غيره ليتزوج تلك اليتيمة؟ يعني رغبان فيها، أعطيها حقها وتزوجها بدون ما تتنازل عن الوصية. طبعا الآية نهت الآية عن أن تظلمها، فإن كنت واثقا أنك لا تظلمها تزوجها، ما في مانع. طبعا هنا: وإن خفتم ألا تقسطوا، إن خفتم، فإن لم تخف أن تظلمها تزوجها. معنى الطواف حول الكعبة، يعني هذه من مناسك الحج. الطواف حول الكعبة كطواف المحب حول محبوبه، من شدة الشوق والحب يطوف حوله. والسعي بين الصفا والمروة أيضا سعي المحب إلى محبوبه، والهرولة من تواضع الإنسان في هذه المناسك. في أشخاص إذا هرولوا يعني لم يبقوا على هيبتهم. الكبراء لا يهرولون، لكن الله ألزمنا أن نهرول بين الصفا والمروة أو بين الميلين الأخضرين كي نتواضع لله عز وجل. واضع مبلغ بدون فائدة، أي مؤسسة ربوية تعطي فوائد أو تأخذ فوائد، هذه مؤسسة ربوية لا ينبغي التعامل معها، وإلا كان هناك حرج. هل يجوز عند الدعاء إلى الله الاستنجاد بالأولياء والنبيين والصالحين؟ على الرغم من معرفتنا بأن بين العبد وربه لا حاجز بينهم، لأنه ما في أي حاجز بينك وبين الله. أنت حينما تتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام لا من باب أنك تعتقد أنه ينفعك مستقلا عن الله، هذا مستحيل. ومن اعتقد أن النبي ينفعه استقلالا عن الله عز وجل وقع في الشرك. لكن الله عز وجل يعني لك أن تدعوه بإخلاص، لقول الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه. يعني إرضاء النبي عين إرضاء الله، وإرضاء الله عين إرضاء النبي. أما حينما تدعو النبي بذاته واعتقادا منك أنه ينفعك أو يضرك بذاته استقلالا عن الله عز وجل فهذا شرك، لأن الله عز وجل يقول: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. أبلغ من ذلك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فإذا كنت لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فلأن لا أملك لكم نفعا ولا ضرا من باب أولى. هل يجوز لإنسان أن يغير منكرا بيده وهو يعرف بنفسه أنه ليس قادرا على هذا، وقد أجبر نفسه أن يغير هذا المنكر، فإذا وقع في هلاك شديد ما حكم ذلك؟ الحقيقة ما كلفك الله من أجل أن تنكر المنكر أن تفقد حياتك، ما كلفك الله من أجل أن تنكر المنكر أن تنشأ فتنة أشد من المنكر نفسه. فأنت حينما تنكر بلسانك والله يعلم أنه بإمكانك أن تنكر بيدك، لا يقبل إنكارك باللسان، وحينما تنكر بقلبك والله يعلم أنه بإمكانك أن تنكر بلسانك، لا يقبل منك إنكار القلب. الله وحده يعلم. أنكر المنكر، إن كنت قادرا فبيدك، وإن لم تقدر فبلسانك، وإن لم تقدر فبقلبك، وهو أضعف الإيمان. بل إن بعض العلماء يقول: الأمراء ينكرون المنكر بأيديهم لأن معهم سلطة، بينما العلماء ينكرونه بألسنتهم لأن معهم العلم. فالعالم ينكر بلسانه والأمير ينكر بيده. بقي هذه الوصية التي يعني مللت منها، هذا الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى وصية، مثل هذه الوصايا مزقوها ولا تعبأ بها إطلاقا. نحن ديننا دين علم ودين منهج ودين نصوص، ما دين منامات ولا دين خرافات. نعم، رؤية النبي حق ولا شك، لكن كل من ادعى ذلك، واحد دخل على وزير الأوقاف قال له: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام البارحة وأمرني أن أبلغك هذه الرسالة، تفضل. قال له: عيني في وظيفة عندك. قال له: متى رأيته؟ قال له: الساعة 12 بالليل. قال له: والله أنا رأيته الساعة 4. قال لي: كذاب لا تصدق. ما لا نهاية. والحمد لله رب العالمين.